يا عدنان الذي ينسب الهادي إليه، ابن يا عدنان الذي ينسب الهادي إليه، نسبة عزة بطه صلي يا ربي عليه، نسبة عزة بطه صلي يا ربي عليه، صلي.